ابتليت فيكي صرت متيم بعينيكي وهبتك الروح روحي رميتها بين ايديكي لما رحلتي عني صوتي راح وانعميت ما بقيلي الا ذكرى علقت ع حيطان البيت بمشي بين الناس ضايع عم حاول لاقيكي في غصة جوا روحي حتى بنومي عم ناديكي عقلي رافض يقبل فكرة انك رحتي واختفيتي لسه مخبي لك مشاعر جوا بقلبي ما انتهيتي بغيابك دنيتي حطيت على كتافي سوادة كل أعضاء جسمي ليكي أعلنت حدادة شبابي شاب تعبت الأعصاب إيه مكسور كل يوم بقول بكرة بنسى هيك صلي شهور الصبر تركني هاجر من حياتي للأبد ملامح الفرحة بعيوني ماتت ما إلي سند بتعرفي إني مالي سواكي لي رحلتي لو في عدالة بدنية الحب ما كنتي ظلمتي اشتقت لروحك اشتقت لصوتك انتي وين عودي أنا بلاكي أعمى مربط الإيدين اشتقت لجنونك لكل مكان مشينا فيه اشتقت لريحة شعرك إلك اوعك تقصيه اشتقت لاسمع اسمي منك لما تندهيلي غازلك وتخجل اشتقت لتضحكيلي عودي انا بلاكي ضايع وعايش بمنفق السهر فنالي جسمي ناطر تعودي لأغفى اشتقت لروحك اشتقت لصوتك انتي وين عودي انا بلاكي اعمى مربط الايدين اشتقت لجنونك ولكل مكان مشينا فيه اشتقت لريحة شعرك إلك اوعك تقصيه اشتقت لاسمع اسمي منك لما تندهيلي غازلك وتخجل اشتقت لتضحكي لي عودي انا بلاكي ضايع وعايش بمنفق السهر فنالي جسمي ناطر تعودي لأغفى روحي مالا إلا روحك ترتكي عليها لما غبتي عني روحي مات كل شي فيها طير مكسور جناحه همومه وما بتشيل جبال أسير بغرفة مظلمة سجين مكبل بحبال ملامح التعب عجبيني زادت كبرتني شوارع المدينة حفظت شكلي أدمنتني بعد بتخيلك قدامي بوصفك لأستكن من كتر ما بحاكي حالي الناس قالوا جن اسمك سكن ببالي عقلي رافض المسير وقف الزمان عندك قلبي بعالمك أسير أحلامي كلها ماتت حتى ما بقيلة لون مخنوق بذكرياتي يلي فيها داء الكون شمعة نورت حياتي وانطفت قبل أوانة انت الأميرة يلي ما حدا بيملي مكانة فوضى عالمي من دونك شو صعب غيابك فوق ترابك تنزل دمعتي واتمنى كون بدالك اشتقت لروحك اشتقت لصوتك انت وين عودي انا بلاكي اعمى مربط الايدين اشتقت لجنونك ولكل مكان مشينا فيه اشتقت لريحة شعرك إلك اوعك تقصيه اشتقت لاسمع اسمي منك لما تندهيلي غازلك وتخجل اشتقت لتضحكي لي عودي انا بلاكي ضايع وعايش بمنفق السهر فنالي جسمي ناطر تعودي لأغفى اشتقت لروحك اشتقت لصوتك انتي وين عودي انا بلاكي اعمى مربط الايدين اشتقت لجنونك ولكل مكان مشينا فيه اشتقت لريحة شعرك إلك اوعك تقصيه اشتقت لاسمع اسمي منك لما تندهيلي غازلك وتخجل اشتقت لتضحكي لي عودي انا بلاكي ضايع وعايش بمنفق السهر فنالي جسمي ناطر تعودي لأغفى